الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم ما زلنا مع باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ونحن اليوم يمكن أن نكمل هذا الباب أو نأخذ بعض ما نصف ما تبقى. ونحن اليوم مع قول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذه الآية آية عظيمة، تعني كل من أطاع غيره في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، لأن تلك عبادة لهم. وقد تقدم لنا في الباب الأول في تعريف الطاغوت من تعريف ابن القيم رحمه الله تعالى: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو ماذا؟ أو مطاع. فالذي يطاع في تحريم الحرام وتحريم الحلال هو في حد ذاته عبادة لهم من دون الله سبحانه وتعالى. وربما دخل في هذا بعض الذين يتركون النصوص على الرغم من وضوحها ويقولون: نعم نحن نعرف هذا النص، لكن نعتقد أن ما قاله الشيخ فلان هو الحق ولو خالف النص. وهذا داء خطير عند بعض متعصبة الفقهاء، مع أن الأئمة الأربعة رحمهم الله بريئون من هذا التعصب، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. ويدخل في هذا من يطيعون رؤساء الطرق في عبادة بفعل عبادات ما أنزل الله بها من سلطان، فتلك عبادة لهم، تلك عبادة لهم. وهم يقولون لأتباعهم ومريديهم، أو بالأحرى مريديهم، إنه يجب أن تكون مع الشيخ أو شيخ الطريقة كالميت بين يدي المغسل، يقلبك كما يريد. وحتى لو أمرك بفعل حرام فإنك تفعله لاعتقادك أو لاعتقاد من يتبنى ذلك أن القول ما قاله الشيخ ولو خالف النص. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، وهذا أمر في غاية الخطورة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر هذه الآية. أولا نبين معناها الإجمالي، واتخذوا أحبارهم، الأحبار هم العلماء في عهد اليهود والنصارى، والرهبان هم العباد، هذا معناها اللغوي العام سواء كان يهودا أو نصارى أو مسلمين. الأحبار تطلق على العلماء، ولذلك يسمى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ماذا؟ حبر الأمة، يعني عالمها الكبير. والرهبنة ليست موجودة في الإسلام، لكن الرهبان كانوا قديما تطلق على العباد، وإلا في الأصل هي ابتدعها النصارى، ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، وإلا في الإسلام ليس فيه رهبنة. اتخذوا أي أهل الكتاب أحبارهم أي علماءهم، ورهبانهم أي عبادهم، أربابا من دون الله بتحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال وطاعتهم إياهم في ذلك، أربابا من دون الله. وما أمروا، في الواقع أن الله أمرهم بعبادة الله وحده وبطاعة الله وحده، إلا ليعبدوا إلها واحدا هو الله وحده لا شريك له، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه ينزهه عن شرك هؤلاء. لما أسلم عدي بن حاتم رضي الله عنه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع الآية قال يا رسول الله، وكان نصرانيا، قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، إنا لسنا نعبدهم. فقال صلى الله عليه وسلم أليسوا يحلون لكم الحرام فتحلونه، ويحرمون عليكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتحلونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، يعني كونكم تطيعونهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، تلك هي ماذا؟ عبادتهم التي يعبدونهم إياها من دون الله سبحانه وتعالى، ونزهه عن شرك هؤلاء. ومناسبتها للباب وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه، فهذا هو تفسير لا إله إلا الله. حتى في باب الطاعة لا بد أن تكون باتباع ما أمر الله، بفعل ما أمر الله به، واجتناب ما نهى الله عنه، وعدم تحريف ذلك أو تبديله. هذه المسألة قد تجرنا إلى الحديث عن الحكم بغير ما أنزل الله، ذلك أن الناس اضطربوا في هذا الباب، فهناك المتشدد الذي يكفر بدون تفصيل، وهناك المتساهل الذي لا يكفر من كفره الله ورسوله، ونحن أمة وسط نسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونتبعه، فإن كنا صادقين في محبته فلنتبعه في هديه. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإن دليل محبة الله ورسوله اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وتطبيق ذلك قولا وعملا واعتقادا، فهذا هو الذي يجب أن يكون. وتفصيل القول في المسألة يمكن أن يكون في مسألة الحكم بما أنزل الله وبغير ما أنزل الله إلى عدة أقسام. الأول صنف من الحكام والقضاة يجتهدون في إصابة حكم الله في ضوء كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا الصنف بعد أن يستفرغ وسعه ويبذل قصارى جهده في ذلك مأجور في كلا الحالين، سواء أصاب أم أخطأ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. المهم أن يجتهد ويبذل كل جهده في إصابة حكم الله، وقد يخطئ، فإن حكم بعد اجتهاده فهو مأجور في كلا الحالين، إذ أن الحق واحد لا يتعدد، قد يكون مخطئا لا سيما في مسائل ليش الاجتهادية التي ربما يبدو فيها تعارض بعض النصوص، ونجتهد وفق القواعد التي وضعها علماء الأمة بمعرفة الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والخاص والعام ودلالات الألفاظ المجملة ونحو ذلك. وهذا يتطلب أن يكون طالب العلم الذي يجتهد في المسألة ملما بقواعد اللغة العربية وأصولها وبأصول الفقه وبمصطلح الحديث وبعلوم الحديث وبأصول التفسير ويجتهد في ذلك، فإذا بذل قصارى جهده في المسائل التي اختلف فيها العلماء فهو مأجور في كلا الحالين كما سمعتم الحديث. طيب، رقم 2، رجل هو يريد حكم الله ويرغب أن يحكم بما أنزل الله، لكن لم يكلف نفسه الاجتهاد في ذلك، بل يكتفي بالتقليد مع قدرته على ماذا؟ على الاجتهاد، أو لا يكلف نفسه النظر في الأدلة، فهذا آثم سواء أصاب حكم الله أم أخطأ. لماذا نقول إنه آثم حتى لو أصاب؟ لأن إصابته قدرا وليست نتيجة ماذا؟ اجتهاد، إنما أصاب الحكم قدرا وموافقة، فهو آثم في كلا الحالين، في كلا الحالين هو آثم، لأن عليه أن يجتهد بكل ما آتاه الله من قدرة على الاجتهاد، فإذا استفرغ وسعه وتوصل إلى شيء فإنه يكون مأجورا بإذن الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني الثالث، حاكم أو قاض حكم بغير ما أنزل الله وهو يعرف الحق ويعتقد أنه مذنب ومخطئ ويرى أن حكم الله هو الحق ويعتقد أنه أن الحكم بغير ما أنزل الله محرم، لكن غلبته شهوته أو تعصبه أو حميته لأقاربه أو أخذ رشوة فغير حكم الله مع اعتقاده أنه ارتكب فعلا محرما أو كلف بالقضاء بالقوانين فقضى بها وهو غير مقتنع بها لكن بناء على ما ألزم به أو كلف به مع اعتقاده أن حكم القانون باطل وأن الحق هو في حكم الله سبحانه وتعالى، فهذا ما شأنه؟ ما حكمه؟ ها؟ مبتدئ. هذا فاسق عاصي، فاسق عاص، لكن لا نقول بماذا؟ بكفره. شأنه شأن من ارتكب شيئا من الكبائر والمحرمات كمن يزني أو يشرب الخمر مع عدم الاستحلال، وهؤلاء أهل كبائر لا شك أن الكبائر خطيرة وهي بريد الكفر، لكن لا نكفر صاحب الكبيرة إلا إذا استحل فعلها وأقيمت عليه الحجة، لكن من فعل الكبيرة ترتبت عليه 4 أو 5 أحكام. أولا أنه يكون كافر، أنه لا يخرج من حظيرة الإسلام بادئ ذي بدء، انتبهتم القيود فعلها وهو يعتقد حرمتها ويتمنى لو لم يفعل لكن غلبته شهوته أو شقوته، فهذا عاصم لا يخرج من حظيرة الإسلام. ثانيا لا يعطى اسم الإيمان بالكلية كما تعتقده المرجئة ولا يسلب مطلق الإيمان كما تعتقده الخوارج، بل يقال إنه مسلم عاص، أو يقال فاسق، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان، أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بماذا؟ بكبيرته. ثالثا، إن تاب من الكبيرة قبل أن تبلغ الروح الحلقوم وقبل أن يغرغر قبلت توبته، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له بشروط التوبة المعتبرة والتي ذكرناها لكم أكثر من مرة: الإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات، ورد حقوق الناس التي عندك. الرابع، إذا مات مصرا على الكبيرة ولم يتب منها، إذا مات مصرا على الكبيرة أو قبل ذلك، لو أنه أقيم عليه حد الله، مثلا زاني رجم وقتل أو قتل، قاتل قتل، سارق قطعت يده، هذه الحدود تعتبر كفارة له بنص حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. يعني الحدود تعتبر مكفرة لتلك الكبائر. خامسا، إذا مات مصرا ولم يقم على الحد ولم يتب من الكبيرة، فإنه يوم القيامة تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خامسا وأخيرا أو سادسا، سادسا أظنها، سادسا، إذا عذب فإنه لا يخلد في النار، إذا عذب فإنه لا يخلد في النار بل يخرج بعد تمحيص وبعد مدة لا يعلمها إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، إني ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ويقول صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، في رواية خردلة، وفي رواية حبة من إيمان. الخلاصة أنهم لا يخلدون في النار. هذا الذي يرتكب الكبيرة، ومن تلك الكبائر الحكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن هذا الحكم باطل، وأنه محرم، وأنه مرتكب لذنب. إذا وجد بهذه القيود فإنه لا يخرج من حظيرة الإسلام، بل يعامل معاملة أهل الكبائر من الفساق كما بيناه قبل قليل. هذا هو الصنف الإيش؟ الصنف الأول. الصنف الثالث، الأول من اجتهد في حكم الله فأصاب أو أخطأ، الثاني من حكم بالجهل، الثالث من حكم بغير ما أنزل الله بهذه القيود التي ذكرناها. أرجو أن تستوعبوا هذا جيدا، لأن الناس على طرفي نقيض فيه. المرجئة يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب، إذا قلت لا إله إلا الله افعل ما شئت، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وهو لا يباحيون. الخوارج يقولون يكفرون بأي ذنب يرتكبه المسلم، وأهل السنة وسط بين هاتين الطائفتين الضالتين. الآن ننتقل إلى ثلاثة أقسام أو أربعة، كلها مكفرة إذا وقع فيها من حكم بغير ما أنزل الله. أولا، من يعتقد حل ذلك حتى ولو رأى أن حكم الله أفضل أو أنه الحق، لكن يقول يجوز أن نحكم بغير ما أنزل الله أو بما أنزل الله، فهذا يكفر، لأنه استحل أمرا محرما معلوما من التحريم من الدين بالضرورة. صورته مرة أخرى: رجل ماذا؟ حكم بغير ما أنزل الله معتقدا جواز ذلك مستحلا لذلك، حتى ولو قال إن حكم الله هو الحق وهو أفضل لا يعفي ذلك من الكفر، بل إنه يكفر بعد إقامة الحجة عليه. الذي يليه خامس: رجل اعتقد التسوية، يقول كل واحد سواء حكمنا بالشرع أو بالقانون يجوز الأمران على السواء، فهذا أيضا ما حكمه؟ يكفر، يكفر إذا اعتقد يعني تسويته لا فرق بين حكم الشريعة وحكم الطاغوت، فهذا يكفر. سادسا: من اعتقد تفضيل حكم القانون أو الطاغوت على حكم الله فهذا أشد كفرا ممن قبله، أشد كفرا ممن قبله. ما هو صورته؟ ما هي؟ يقول إن حكم الطاغوت أفضل من حكم الشرع، هذا طاغوت وهو يكفر. أخيرا: من اعتقد أن حكم الله قد انتهى من الأرض وأنه لم يعد صالحا لهذا الزمان فهذا هو أشدهم ماذا؟ كفرا وبعدا عن الله سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي لنا أن نفهم هذا التفصيل حتى لا نقع في تفريط المرجئة أو إفراط من؟ أو إفراط الخوارج. واقرأوا في هذا تفسير ابن كثير واذكروا ما نقله عن ابن عباس وغيره في هذه المسألة من أن الحكم بغير ما أنزل الله منه ما هو كفر دون كفر، يعني كفر أصغر لا يخرج من دين الله عز وجل. وقرأوا أيضا شرح العقيدة الطحوية لابن أبي العز رحمه الله، وقرأوا تفصيلا لذلك لشيخ المشايخنا كالشيخ ابن باز والشيخ العثيمين وغيرهم. هذا ما يتعلق بقول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم إلى آخر الآية، ولعلنا نكتفي بها في هذه الليلة ونتيح ما تبقى من الوقت لأسئلتكم، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. سؤال يتعلق بدرس سابق، يقول السائل الكريم: ذكرتم حفظكم الله أن التفاسير منها ما هو تفسير سلفي ومنها ما هو تفسير بالرأي، لم أستوعب هذا التقسيم. نعم. وكله تفسير لكتاب الله تعالى. نعم، أحسنت. كتب التفسير على قسمين: التفسير بالأثر وبالأحاديث، ويدخل فيه قبله تفسير القرآن بالقرآن، وهذا امتازت به بعض التفاسير مثل تفسير ابن جرير الطبري وابن كثير وتفسير البغوي معالم ايش؟ معالم التنزيل، وتفسير الشيخ السعدي، وكذلك غالب تفسير الألوسي، وأخيرا وليس آخرا ليس ويعتبر في القمة تفسير القرآن بالقرآن الذي اعتمده شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، وهو تفسير وهو أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. وقد استلمته من يده رحمه الله. هذه الكتب تعتمد الأثر والحديث القرآن والحديث وآثار السلف في تفسير القرآن، لذلك تخلو من التأويلات الفاسدة التي وقع فيها بعض المفسرين الآخرين. التفسير بالدراية أو بالرأي لا يعني أن نتكلم عن تفسير الرأي أنه تفسير بالرأي المحض، ده في كل حال في كل حال، وإنما أصحاب هذا التوجه لا يهتمون كثيرا بالتفسير بالإيش؟ بالأثر، وإنما يرجحون التفسير بالرأي، وهذا الذي أوقعهم في تأويل بعض صفات الله سبحانه وتعالى، مثل تفسير الرازي وتفسير البيضاوي، تفسير ابن عطية، تفسير ابن عاشور وتفسير الجلالين جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي وغيرها كثير. هذه التفاسير فيها فوائد علمية لا تنكر، ولكن فيها تأويلات خطيرة، ولذلك لا أرى أن يقرأها أي شخص، إنما يقرأها طلاب العلم الذين رسخت العقيدة في نفوسهم وعرفوا منهج السلف تمام المعرفة، عرفوا يعني منهج السلف في سلامة العقيدة والبعد عن التأويلات في صفات الله سبحانه وتعالى. أضرب لكم أمثلة في من التأويلات. إذا قال السيوطي عفى الله عنه وعنه وجاء ربك، قال وجاء أمره أو جاءت رحمته، هذا تفسير باطل أم صحيح؟ باطل. تفسير باطل قطعا، لأن الواجب أن يقول يجيء مجيء يليق بجلاله وعظمته. وإذا قال في قول الله عز وجل وجاء ربك الملك صفا صفا، أو في قول الله تعالى أو يأتي ربك، لو أنه قال يجيء كما يليق بجلاله وعظمته ووقف عند هذا الحد سلم من هذا التأويل الفاسد. مثال آخر، تفسيرهم لقول الله تعالى ثم استوى على العرش، التفاسير التي تركز وتعول على الرأي يقولون استوى بمعنى استولى أو قهر أو غلب. يا للعجب، أيهما أسلم عند الله؟ أنتم قارنوا، يا أنت أيها السائل وفقك الله للتجرد للحق، أيهما أسلم وأفضل وأعلم وأحكم؟ الذي يقول استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، ومعناه صعد وارتفع فوق سماواته وفوق عرشه، أم الذي يقول استوى بمعنى استولى؟ هل غالبه أحد حتى استولى عليه؟ هل نازعه أحد حتى يقهره؟ هل غالبه أحد حتى يغلبه؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. مثال آخر لتفسير أصحاب الرأي في قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، قوله تعالى لما خلقت بيدي يقولون اليدان هنا بمعنى القدرة أو النعمة. ماذا يقول السلف في التفاسير الصحيحة؟ يقول له يدان تليقان بجلاله وعظمته، لا نقول على شكل كذا وكذا، لا نكيف ولا نعطل ولا نشبه ولا نمثل ولا نؤول ولا نفوض، نقول يدان تليقان بالجلال وعظمته. يقول أصحاب الرأي اليد هنا بمعنى القدرة أو النعمة. طيب يعني نقول هما نعمتان؟ هي نعمة الله واحدة لا حد لها، وقدرته لا حد لها، فهذا تفسير باطل، تفسير باطل. طيب مما وقع فيه أصحاب التفسير بالرأي إنكار رؤية الله في الآخرة، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم رؤية حقيقية ليس بينهم وبينه حجاب، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وتفسير قول الله تعالى ولدينا مزيد، المزيد رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم من حديث صهيب عند الإمام مسلم. أما أولئك يقولون ترى نعمته، ترى يرى ثوابه، وينكرون رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة في الجنة. إذن أيهما أسعد بالدليل وأسعد بالحق، موافقة الحق الذي يثبت الصفة على ما يليق بجلال الله وعظمته، أم الذي ينكرها أو يؤولها؟ فانتبهوا لهذا، فإنه واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم. أسأل الله إليكم. تقول السائلة الكريمة، تذكر أحسن الله إليكم حديث إنما النساء شقائق الرجال، وتدعو حسب سؤالها إلى إقامة كراسي للنساء يدرسن كالرجال سواء بسواء. هذا الحديث ليس على فهم بعض الناس. نعم، النساء شقائق الرجال، وليس لأحد فضل على الآخر إلا بماذا؟ إلا بالتقوى، ولكن المرأة يسند إليها من العمل ما يليق بها وبأنوثتها، ولها أن تحدث، ولها أن يكون لها أن تدرس النساء في أي مجال يليق بها. وأظن أن بعض الأخوات ربما عندهن يعني كرسي للتدريس في قسم النساء. نعم. فما أدري ما الذي تريده الأخت، يعني تريد أن تجلس في وسط الرجال، يعني ينصب كرسيها في أوساط الرجال؟ لا والله، هذا لا يليق. وإذا سألتموهن متاع فسألوهن من وراء حجاب. فيعني هي تدرس الآن في الحرام، في المساجد الآن لهن محاضرات ولهن دروس، بمن في ذلك بعض أهلنا في مسجد قباء وفي غيره، في قسم ماذا؟ النساء. في قسم النساء. ما أدري يعني ما لم يمنعهن أحد من التعليم في أوساط النساء، لكن أن ينصب لها كراسي في يعني أوساط الرجال، ما أرى، لم يكن ذلك موجودا في عهد النبوة ولا في عهد الصحابة. وإذا أخذوا عن بعض النساء كأمهات المؤمنين أو غيرهن فإنهم يأخذون وهن متسترات بكامل حجابهن. نعم. سائل كريم يسأل عن حكم الأكل من الوجبات التي وجبات الإفطار التي توزع في الحرم. لا بأس بها إن شاء الله، هي توزع لتفطير الصائم. نعم. وهو غير صائم. والله الغير الصائم إن كان هناك فائض فلا بأس، إن لم يكن هناك فائض فليوفره للصائمين. نعم. سائل كريم يذكر بأنه في مشقة وحرج. نعم. أمه يقول لا توافق زوجته وتظلمها، والزوجة ذهبت إلى أهلها واشترطت ألا ترجع حتى تذهب أمه من بيته، ماذا يعمل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. عليك أن تجتهد في التوفيق بينهما بكل ما تستطيع، وإن كنت تستطيع أن تسكن أمك بجوارك حتى لا يحصل بينهن احتكاك ولا تكون هي بعيدا عنك فافعل. أما إن كنت لا تستطيع إلا هذا البيت الذي فيه أمك وزوجتك، فوالله أمك أولا، وأنت قلت دعوة أن أمك تكره زوجتك، نحن لا ندري، ربما تكون الزوجة هي المخطئة وربما تكون الأم هي المخطئة، فأنت اجتهد وفقك الله في التوفيق بينهما، وحاول أن تقنع زوجتك بأنني لا أستطيع أن أفرط في أمي أو أجعلها بعيدا عني، فعليك أن تتحملي معي هذا الأمر. لكن أؤكد لك إن كان هناك طريقة ولو أن تفصل غرفة معينة وتكون مرتبة وجيدة لأمك بحيث يكون مدخلها يعني ليس مع مدخل الزوجة إذا كنت لا تستطيع بيتا آخر. أما أن ترمي أمك من أجل زوجتك فاتق الله عز وجل، ونحن ما ندري من الخطأ ممن، إنما اجتهد في التوفيق واجتهد في فصل القوات عن بعضها. نعم. يسكنها في الملحق مثلا، يعني إذا كان هناك ملحق جيد، أو ممكن أن تفتح بابا يكون خارج الشقة وفيه غرفة بكامل أمورها من مرحاض، من يعني أدوات نظافة، من مستلزمات الغرفة لأمك فافعل. نعم. انتهت الأسئلة. والجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يعني علينا أن نهرع إلى الله في الاجتهاد في حل هذه المشاكل. إلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.